السؤال 33 يقول السطر السادس من أسفل الصفحة، قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة إلى آخره، هكذا في نسخة الكتاب المقروء، أما في النسخة المسموعة فقال لا يفرقون، فأيهما الصواب؟ الذي أراه أن الصواب هو الذي موجود عندنا في النسخة مكتوب، فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة، لأن هذا الكلام يعود إلى ما قبله الذي قال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، يعني لنفسه يشهد أفعال نفسه، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد، فيجعل فكأن الكلام هذا يعود إلى هذا ويجعل الأول العامة الذين هم شهدوا أن أفعالهم مخلوق، شهدوا أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعال، يعني شهدوا لأنفسهم الأفعال فلا يقولون بالجبر، فهؤلاء هم العامة، والخاصة يبدو لي أنه يقصد الخاصة أنه الذي رأى أن أفعاله مخلوقة أنه مجبور على ذلك، فهذا الذي يظهر أن الصواب ما في النسخة المطبوعة عندنا، والله أعلم.